تلاوت آیات 25 تا 47 از سوره مبارکه هود با صدای شهاد هلالی به مدت 45 دقیقه و 40 ثانیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رحمتك يا ارحم الراحمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله. لا إله إلا الله. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا صدرك ألا تقل. فأمي شيء صبر يا عم مزيد نعم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم ويصنع الفل ويصنع الفل ويصنع الفلك وكل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نقم قل نحمل فيها وما وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجرها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بجن في موج كالجبال وهي تجري بجن في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مغزلي يا بني يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ونادى نوح لابنه وكان في مخزبي يا بني اركب معنا ولا تكن قال سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم وحال بينهما الموت وحال بينهما الموت وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وحال بينهما فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا